ولمارق مصفوفة

وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق ذكر الأنثى والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى بسم الله الرحمن الرحيم بتاع الاسكندريه الله يصلح حالك لك يا عم محمود هو عارف هون عارف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى إذا يغشى إذا يغشى والنهار إذا تجلى إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والأنثى وما خلق الذكر والأنثى لا شك فأما من تعطي ويتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولي. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده ومن شر حاسد إذا حسن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله العظيم. الفاتحة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا إلى أحلى الكلام كلام الله العزيز تلاه علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية الشيخ عنتر سعيد مسلم. خطور تليفون 750-373 أطور. الهندسة الصوتية إدارة محمود علي حسن. الزعفران تليفون 556 الزعفران. اذا اردتم زينة حفلاتكم فاطلبوا دائما هندسة الفراشة والانارة بمخازن المعلم عبودة العرائي واخواته. الحامول تليفون 392 الحامول. وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان والبقية في حياتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.